كتبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه ماض نعيش على أنقاضه أمما ونستمد القوى من وحي ذكراه إني لأعتبر الإسلام جامعة للشرق لا محض دين سنه الله أرواحنا تتلاقى فيه خافقة خافقة يتلاقى في خلاياه دستوره الوحي والمختار عاهله والمسلمون وإن شدوا زادت رعاياه لهم قد أصبحت يا رب فمن علينا براع أنت ترضاه راع يعيد إلى الإسلام سيرته يرعى بني وعين الله ترعاه وعين الله ترعاه